فإذا حصل ثوبة وصيبه من المطر فهذا مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتغير بشيء ثوبه حصل الإمام عن الرأس أو ثوبه عن ذراعه أو عن ساقه أو عن قدمه، كله داخل في هذا ما تيسر من ذلك. وقال إن حديث عهد ربه يحتمل المراد بإيجاده وإنزاله أو معنى لكونه من العلو كما كان من العلو هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أنه ماء مبارك ماء طيب تستحب أن تصيبه منه كما يزمزم، فإن ماء مبارك في قوم الإنسان عندما يجعل الله في مراكة هكذا ماء في من المطر هو ماء مبارك، فإذا حصل ثوبه حتى يصيبه منه بعض الشيء فهو سنة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قلنا ما قال بعض المسلمين المبارك ليش مطهور الصيف؟ نعم عام ما هو مبارك دائما وطهور دائما دائما وطهور يطهر غيره مبارك في نفسه وقد تنزع البركه منه اذا عصى العباد ربهم، قد تنزع البركه فلا ينتفعون به ينزل ولا يحصل به النبات كما في الحديث الصحيح ليس قحط الا تمطروا او قال ليس جدوى الا تمطروا إنما جدوى أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا أخرجه مسلم نسأل الله العافية. قد تنزع البركة من الماء المبارك لأجل رزق العباد وظهورهم في المنكرات بينهم نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الخامس حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خرج سليمان ابن داود النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي فرأى نملة مستقطة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، خرجه أحمد وصححه ذلك. هذا يدل على أن الاستسقاء موجود في عهد الأنبياء الماضين كعهد سليمان أنهم يستسقون عند الجلد، وفيها دلالة أن الحيوان يحس بهذا الشيء ويسأل ربه عز وجل المطر لما في نزول المطر من إعاشة الحيوان من الطيور والدواب، فالمطر رحمة للجميع ومصلحة للجميع. لهذا أن الله جعل الدواب إحساسا وشعورا بربها ومالكها وخالقها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل سبحوا له السماوات السبع والأرض ومن فيهن يعمون من غيره وإن من شيء لا يسبح بحمده، هذا عام من شيء ما من شيء شيء عام ما يكون من النكرات. دل ذلك على أن هذه الحيوانات وهذه المخلوقات لها شعور بخالقها وربها وأن تسبحه وتقدسه سبحانه وتعالى. ومن ذلك عمل هذه النملة. قد راجعت فتح الرباني في باب الاستسقاء لم يذكر هذا الحديث عن غيرة ولعله فات. فمن يلتزم منكم بأن يلتمس في مسلم غيرة فمسلمها طويل. لا تلتمس ابن المسلم لان صاحب الفتح لم يكن في ذلك الاستسقاء رباني سعد لعليك يسلمه على الداعي ابراهيم كذلك لعليك يسلمه الهكما مسؤول عن هذا الشيء. نعم والحمد العاشر السادس هذه انس النبي صلى الله عليه وسلم كون سليمان رجع انصح الخبر لا يدل على ان هذا هو المشروع، لان شرعا من قبلنا شرعنا الى يكسرنا بخلافه وشرعنا جاء بالاستغاثه وعدم النظر الى ما يقع من الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم استغاث لما سئل وصلى صلاه الاستسقاء فدل ذلك على انه يستسقي ويقدر ان بعض النمل غير يستسقى، ثم يستسقي ويدعو ربه لما فيه من الخير العظيم لان طلع الى الله والدعاء والصلاه والخطبه كلها خير كل ما فعل المسلمين. فينبغي لولي الامر عند وجود الجدب والقحط ان يبادر بالاستسقاء وان يامر الناس بذلك لما فيه من الضراعه الى الله والافتقار اليه واظهار الفاقه والحاجه، ولما في الدعاء والضراعه الى الله من الخير العظيم والله يدعوني استجيب لكم، ولما في ذلك من اشعار الناس انهم في حاجه الى الله وان الذنوب والمعاصي من اسباب منع قطر، فلعلهم يتوبون ولعلهم يذوبون. وينبغي ايضا حث الناس على التوبه عند الاستسقاء وعظهم وتذكيرهم وترغيبهم بالتوبه الى الله وصدقه الفقراء والمحاوين ورحمتهم، فان من رحم الناس رحمه الله الراحمين رحمه الرحمن من لا يرحم لا يرحم. حديث أخير حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء وأشار بظهر كفيه إلى السماء. جاء في الرواية الأخرى أنه بالغ فرفع يديه حتى رأى الناس بياض إبطيه فبلغ في الرفع عليه الصلاة والسلام، ما بلغ في الرفع مثل ما بلغ في الاستسقاء. هذا يدل على شرعية الرفع في الاستسقاء وأن يبالغ ويقول هكذا أن يكون قلبها ومحل نظر. النصوص المجتمعة إذا جمعت تدل على أن الدعاء بالبطون لا بالظهور، لكن عند المبالغة قد يتصوروا أنه دعا بالظهر الكفين وغيره، ولكنه دعا ببطونها، ولكن عند الرفع يكون وجهها إلى وجهه ووجوه اليدين إلى وجهه. ثم الطالب يريد الخير ويمد يديه كأنه يستجدي ويريد الخير يقع في يديه، فالربط والدعاء بالبطون الأكبر هو الأظهر وهو المعروف من الأدلة والأحاديث الكثيرة. أما حديث إذا دعوت الله فسألوا بظهوري وطلعتكم ما بظهورها فلم أعلم صحته إلى يومي هذا، أحتاج إلى نظر في هذا سنيك. وأما قول الناس هنا واشهد الله كفيت فهو ليس الصريح بهذا، فالأولى والأظهر أنه بالغ في ذلك. والخلاصة أن السنة رفع اليدين من الإمام والمأمومين أيضا، يدعو الإمام سواء كان في خطبة أو في جمعة أو في صلاة الاستسقاء المستقلة، يدعو ويرفع يديه ويرفع الناس أيديهم، هكذا السنة. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه رفع الناس وأيديهم من حديث أنس، هكذا السنة في خطبة الاستسقاء يرفع ويرفعون ويدعو ويؤمنون. نعم. وحديث رفع اليدين تحتاج إلى جمع مع هذا الطرح الإخوان يعتنون بها وطرقها ويجمعها حتى يكون ذلك أكمل في معرفة الواقع. يكون عليه الصلاة والسلام. نعم. في رسالة للسيوط يعني. موجودة؟ نعم. لعلك تمشي. نعم. عندي. نعم. كذلك تقدم لنا أن قلت لكم لم أقف على حديث استسقاء عند أحجار الزيت، قلت بعضكم لعلها تمشيها، فتراجعت البارح في المسند فوجدت مع الإمام قد أخرج هذا الحديث يتعلم بالاستسقاء عند أحجار الزيت عن عمير مولى أهل اللحم، ولا بأس بإسناده في الجملة. وذكر الحاشي عن التنقيح رواه أبو داود والنسائي، ذكر في الحاشي رواه أبو داود والنسائي، وذكر عن صاحب التنقيح من عبد الهادي أن رجالهم موثقون موثوقون، وذكر أنه رؤي أهل الكتاب بطريق الآخر لا بأس به. فعلى هذا تكون رواية الاستسقاء عند أحجار الزيت لا بأس بها، ولهذا جزم بها ابن القيم رحمه الله في الهدي. وسبق أيضا أن قلت أن هنا الجنة النساء هم أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار ليس بظاهر، وأنهم إذا كانوا أكثر أهل النار فيكونوا أكثر أهل الجنة بإضافة دخول العيد، أما عن الدنيا فلا يظهر أنهم يكون أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار من غير إضافة دخول العيد. ثم ظهر لي بعد التأمل أنه لا مانع من هذا الشيء، لا مانع أن يكون النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة جميعا في أهل الدنيا. وش السبب؟ لأن الظاهر أن النساء أكثر من الرجال في الجملة، ولا سيما في آخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال، فلا مانع من أن يكون أكثر أهل النار بالنسبة إلى الرجال، ولا مانع من أن يكون أكثر أهل الجنة بالنسبة إلى الرجال، ولا من غير إضافة الحور العين. فإذا أضيف الحور العين صاروا أكثر بكثير بكثير، لأن النساء كثيرات فلا مانع من أن يدخل النار منهن كثير ويكون الداخل النار أكثر من الرجال، ولا مانع من أن يكون هن دم غفير دخل الجنة في أعمالهن الصالحة ويكون لا أكثر أهل الجنة أيضا، لا مانع للتأمل. واحد نعم ما بقي إشكال. والمقطوع به قطعا أنهم أكثر أهل الجنة بلا شك، كما أنهم أكثر أهل النار بلا شك، لكن كنت أول وظننت أنه لا يمكن إلا بإضافة دخول العيد، وظهر أخيرا أنه لا ليس بشرط، فقد يكون أكثر أهل الجنة ولا من دون إضافة دخول العيد، فيكون مع أهل مع دخول العيد هم أكثر أهل الجنة بلا شك، لأن كل شخص من الذكور له زوجتان من حول العين غير ما يعطى من الزيادة وغير ما يكون عند من نساء أهل الجنة أهل الدنيا، فاتضح بهذا أنهم أكثر أهل الجنة بلا شك. إنما الإشكال هل نساء أهل الجنة من أهل الدنيا يكون أكثر أهل الجنة أم لا، هذا محل الإشكال، ولا مانع من ذلك أن يكون أكثر أهل الجنة مع حول العين أيضا، ولا مانع أن يكون هناك أكثر أهل النار أيضا مع ذلك، وأصرح به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رأينا وراءهن أكثر أهل النار. هذا لا شك فيه. أما الإشكال إنما هو في يقول إن أكثر أهل هذا محل الإشكال، وهو ممكن لا نقول إنه مضطر لكن ممكن يا أبناء من باب الإمكان. نعم نعم نعم نعم نعم ثم أن عدم سبب الذنوب والمعاصي قد رأيكم في بلدكم والمعاصي الأنظار كثيرة هذه موسم لها أسباب لأن الله جل وقال فلما نكمل ذكرهم فتح كل شيء قد يكون ذلك من باب إقامة الحج عليهم حتى يكون عذابهم أكثر فإن الله خلقهم ورحمهم سبحانه وتعالى ولولا رحمته إياهم لهلكوا خلقهم وتكفل بأرزاقهم وهم كفار فأشكر الأرزاق إليهم عندهم الأنهار نزلوا عليها عندهم الأمطار أي أشياء خلقها جل وعلا لرحمة سكان الأرض فمن شكرها أفلح ومن كفرها صار أشد العذاب من الأرض. أخذنا الحديث الجنة العزم المؤمنة من خلقها الجنة المؤمنة من خلقها الجنة المؤمنة قد يبتلى وهم لا يقل يسعى عليهم وقد يعاقبون أيضا وقد يعاقبون وقد يضيق عليهم الأسباب وقد يوسع عليهم الأسباب حتى يكون أشد لعذابهم نسأل الله العافية. من استسقاء ولا في غيره؟ نعم من استسقاء نعم في غير استسقاء لا يفعل شيء لا الإمام ولا المأموم من استسقاء يستسقى بعد الجمعة من غير خطبة يعني في الدعاء خاصة يرفع يديه ويرفع يديه في الدعاء ويرفع الناس في دعاء خطبة إذا دعا في الاستسقاء يعني في غير الاستسقاء خطبة الجمعة لا ما يرفع فيه الإمام ما يرفع الإمام ولا غيره. لما رأى بعض الصحابة مثل ما الله يرفع يديه في الجمعة هل كان ذلك ما كان يرفع يديه في الجمعة عليه الصلاة والسلام. أما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب اللباس باب أحكام اللباس اللباس مصدر لبس يلبس لباسا من غير قياس السماعي معنى اللبس لبس يلبس لبسا ولباسا سماعا لا قياسا واللباس هو ما يكون على جسد الإنسان من عمامة أو قميص أو إزار أو غير ذلك فالباب في أحكام ذلك واللباس له أحكام فيها الحلال وفيها الحرام وفيها المكروه وبهذا عقد المؤلف لذلك بابا وذكره هنا لأنه يتعلق بالصلاة بالسترة يتعلق بالصلاة ولهذا ذكر في أواخر أبواب الصلاة يعني في سترة الصلاة أن يكون المصلي ساترا العورة اللباس الحديث الأول حديث أبي عامر الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير أمامه في البخاري والخمر والمعاز وكذا أيضا عند أبي أو غيره والبخاري رحمه الله ذكره معلقا مجزوما فقال وقال هشام بن عمار حدثنا وساق بسنده إلى أبي عامر أو أبي مالك بالشك أنه سمع أنه يقول لا يكون من أمتي أقوام ولا أكثر وهشام بن عمار احد شيوخه علقه عن زياد الذنب واعتبره الائمه صحيحا لانه علق عن شيخ من شيوخه وجزم بذا ولم يقل يروى ويذكر وجزم ولهذا اعتبر مما خرجه البخاري رحمه الله وقد جاء من طرق كثيره قد وصله الاسماعيلي كما قال الحافظ المؤلف وابو معين المستخرج والطبراني في المعجم وفي مسند الشاميين في اسانيد صحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام وصله الى المحبان ايضا هو حديث صحيح الاسناد محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصله ايضا ابو داود رحمه الله وفيه دلاله على تحريم الحرير وهو الشاهد لان يستحلون معناه يستحلون ما حرم الله عليهم من عدم ايمانهم وقله مبالاتهم في اخر الزمان قله العلم وغلبه الجهل والاعراض عن دين الله فيستحلون ما حرم الله كما قد وقع استحلوا الحرير واستحلوا الخمور واستحلوا الزنا واستحلوا القمار وغير ذلك مما حرم الله لجهلهم وضلالهم واعراضهم عن دين الله سبحانه وتعالى. اما الحر فقد كلها في ضبط. فجاء عند الأكثر بالحاول والرائم وملكين الحرام وفي الفرج الحرام يستحيون الفرج يستحيون الزنا وروي بمعجمتين الخز ونوع من الحليب يسمى خزا وهو شيء ناعم منعومة بالغة ويطلق الخز على أنواع أخرى لكن هنا نوع من الحليب وهو من عطف العام على الخاص الحليب عام وخز أخص ولكن الرواية مشهورة للإهمال وهو المراد به الفرق يعني في آخر الزمان يكثر ويستحل الزنا ويستحل الحليل ويستحل المحرمات الأخرى من أجل عدم الإيمان أو غلبة الجهل أو كليهما فدل ذلك على تحريم الحليل وأنه لا يجوز لبسه وهذا يقص به الرجال أما النساء فلا حرج عليهن في لبس الحليل كما يأتي بيانه إن شاء الله المراد هنا الرجال يحرم عليهم لبس الحريم دون النساء لأنه زينة للنساء ويحرم عليهم استحلال حرم الله من الزنا وهكذا الخمر والمعازف وهذا يعم الرجال والنساء استحلال الزنا والخمر والمعازف هذا يعم الجميع أما الحريم فهذا يختص بالرجال تحريمه فكثر في آخر الزمان تعاطي هذه المنكرات من الحديد والزنا وشرب الخمور وتعاطي المعازف فلا سيما في عصرنا هذا فكثر هذا الامر وانتشر بين الناس واستحلوه وغلب عليهم تعاطيه بغلبه الجهل وكثره من يتعاطاه من الناس وضعف الايمان وقله الواسع وهذا من اصداق من دلائل النبوه علامات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام وان الناس في اخر الزمان يتغير احوالهم ويكثر انحرافهم عن الهدى ويغلب عليهم الشر والفساد لبعد عهدهم باثار النبوه وقله علمهم وقله وازع السلطان والايمان في القلوب الى غير ذلك فلهذا تقع هذه المنكرات من استحلال الزنا والحديد والخمر والمعازف والخمر والمسكر كل ما اسكر يسمى خمر والمعازف الات الملاهي من الغنى والعزف اذا غنى والعزف اذا ضرب بامثله الله من الحول او الكمال او ما اشبه ذلك مما له به وهي ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاه واما يسبب الشحنه والعداوه كالخمر ويعلم بهذا تحريم الحذير وانه لا يجوز ان يصلى فيه ولا يلبس هو الشاهد واما من عله بانه لم يصله بالخارج كابن حزم فقد غلط غلطا فاحشا ورد عليه العلماء فان العلم تلقوا الصحيح ما اسنده المؤلف وما قدر به وعلقه جنبه ولا سيما عن مشايخه فان حكمه عند العلم الصحة ثم لو فرضنا انه علقه بصوره التمييز لا بصوره الصحه ثم جاء ثم جاء بالطرق الاخرى كفى جاء بالطرق الاخرى الصحيحه كفى في ذلك ولكن من في قلبه شيء من الزيغ يتعلق بالمشتبهات ويدع المحكمات كما بينه الله عز وجل هذا قول العراقي لا تسخى ابن حزم المخالفه ذهب الى معازفه لا تسخى ابن حزم المخالفه المقصود ان لعل تعلق بهذا قال ان خبر المعازف ليس بصحيح ان المخالفه كان بغير اسناد هذا باطل ولهذا تساهل في المعازف واستحلها وهذا من الغلط العمل الذي انتقد عليه مع جلالته وسعه علمه لكنه غلط في هذا غلطا كبيرا كما غلط في مسائل اخرى فالصاولة لا تصلي نعم البيت لا يقال أصلا ويقال صلى على أصلا الوجهات يقال استعمل ثلاثة وربع وإنك صلى إلى جميع الثلاثة والحديث الثاني حديث وفي هذا الحديث في آخر هذا الحديث من البخاري ولا يزال قوم إلى جنب جبل يروح بسارحة الله عليهم يأتيهم الحاجة يقول ائتنا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخر قلاله وخناديل يوم القيامه نسال الله السلامه والعافيه يعني يقع في اخر الزمان من يوسخ الى القرده والخناديل بسبب عمله الخبيث واعراضه عن امر الله وركوبه محمد الله سبحانه وتعالى وحديث الثاني حديث حليفه رواه الشيخان عند الشيخين، لكن وعلمتنا ونجلس عليه هل ما خرج البخاري فلها ذكره وعزاه البخاري في النهي عن كل الصوم لو اهل الذهب فضه ولكن اصحافها وعن نفس الحديث والجبال هذا متفق عليه عن الحديث، لكن فيه روايه البخاري وان نجلس عليه وجعل الجلوس عندس اللباس والجالس على الشيء كلابس، فكما حرم الله نفس الحديث على الرجال يحرم ايضا ان يتخذوه بسطا يجلس عليها، ولهذا في هذا الحديث نهى عن ان نكتب على الذهب فضه وان ناكل فيها وان نفس الحديث والجبال وان نجلس عليه، فالجلوس ملحق باللبس. نعم هذا حديث انس في تحصيل الذي رشه من الامام ان من كل ما لبس سمى جلوس عليه لبسه. حديث اخر حديث الزبير لا تلبسوا الحرير لانه لبسه ود ولبسه الاخره يعني الرجال ويأخذ بقيته كلام في هذا ان شاء الله. حديث ذلك حديث عمر في النهي عن الحرير الرجال الى وضع اصبعين وثلاث او اربع، هذا يقول البخاري ومسلم وهذا يقول مسلم ذكر الاربع، اما البخاري فليس عند ذكر الاصبعين هنا ومسلم ذكر الاصبع الاربع الاصبع على اصابع الاربع، فدل ذلك على ان الحديث محرم على الرجال الا الشيء القليل كموضع اصبع والاصبعين والثلاثه والاربعه، هذا يغتفر كما قد يقع رقعه في الثوب رقعه او من الثوب او زرا يسقط من الثوب او علامه في الثوب او ما اشبه ذلك قليله التي لا يكون لها سمه الكثره، موضع اصبع والاصبعين وموضع ثلاثه والاربعه يكون يعتبر صغيرا وقليلا لا يعول عليه ولا يثبت اليه ولا يعد صاحبه لابسا للحديث، وهذا من سماح الشريعه وتوسيع بها، لان قد يحتاج الشيء قليل يحتاجه الرجل يقعه به خرقا في ثوبه او يشد به رماطا او زرا او علامه او ما اشبه ذلك. والحديث الرابع حديث الزبير وعبد الرحمن عوف في لباس الحرير يدل على الذي يروح عن عبد الرحمن وعن انس نعم في اذن للزبير وعبد الرحمن عوف في لباس الحرير، هذا احتج به العلماء على جواز لبسه للمرض للتداوي، وحرم لما فيه من الرفاهيه، فاذا احتج الى التداوي جاز، لان تحريمه تحريم خاص ليس عاما بخلاف العام فإنه يباح تداوي بالحرام، فإذا تداول تداوي بالحرام، لكن هذا تحريمه خاص بالرجال لعلة خاصة فيها ما فيه من التنعم والترفه، فجاز استعماله للتداوي من الحكة، إذا كان في جزء الحكة فهو لنعومته ولسر فيه يكون دواء للحكة، وجاء في الحديث الآخر أن الحكة هذه سببها القمل، إنه ابتلي بالقمل بسبب الأسمار وكثر فيهما وأصابتهما حكة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأذن لهما، فدل ذلك على جواز نفسه إذا كان دواء لعلة أصابت الإنسان مثل الحكة، أما لبسه للترفق أو للنفس العادي يحرم على الرجال في النص كما تقدم، أما لبسه على وجه التداوي هذا هو وجه ما جاء في المسجد الأول وغيره. والحديث الخامس حديث علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم له حلة سيرة، والسيرة هي التي فيها خطوط من الحرير ظلها غز من الحرير، وقيل التي فيها أشبه خطوط من الحرير، فلبسها علي وظن أن النبي أجاز له هذا لما بعثها إليه، فلما رآه النبي تغير وجهه ونزعها علي وشقها للنساء، جاء في الرواية الأخرى أنه قال لما يتلبسها ولكن يتوزعها بين الفواطن ويشقها بين الفواطن بين أمه وزوجته وعمته، فالحاصل أنه لم يبعثها إليه لللبس ولكن لأمر آخر وهو يكسب بها نساء، فيؤخذ من هذا أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشخص لباسا لا يدل على حله إذا كان الشخص قد حرمه، فليس ليكون فيه معارضة، لهذا جاء في قصة عمر أيضا أنه لما أهدى له أنه أهدى حلة من الحرير، فجاء عمر قال يا رسول الله ان فوت في حلتي في حلتي فلان ما فوت لان لا يلبسها من لا خلاق له التي اعطاني. فقال الا بعثها اليك لتلبسها ولكن بعثتها اليك لتنتفع بها ولكن ببيعها على النساء يشتريها النساء يشتريها ازواجهن فينتفع بثمنها. فلا يلزم من اداء الشيء الذي حرم عليها لبسه لا يلزم من ذلك ان يلبسه فانه يباع. وهكذا الذهب يهدى الى الرجل لا يلبس ولكن يبيع او يعطي نساءه ما اباح الله لهن. والاصل فيما يهدى للانسان هذا هو الاصل. الاصل انه حل له اليها فاصله حل له. لكن اذا وجد دليل يدل على انه محرم عليه فان الاهداء لا يكون دليل على الحل ولكن يكون دليل على انه ينتفع به في شيء اخر غير ما حرم عليه. وهذا من جنس حرير الرجال هذا الرجال واشبه ذلك مما يحل لام او لقوم او لجنس من الجنس. الله اعلم. وجه الترخيص الزبير لأنه يعني محرم على بعض على البعض دون البعض لأن التحريم ليس تحريما عاما وليس لخفه وليس لجلاسته ولكن حرم لمعنى خاص وما فيه من النعومة التي لا تليق بالرجال. على هذا لو كان التحريم عام على الذكور والإناث ما يتجاوب الحرام لا يتجاوب لا يتجاوب بالخمر لا يتجاوب بالنجاسات. حديث أبي مالك الأشعري الحفظ أصله في البخاري. نعم أقول قول الحافظ أصله في البخاري معنا علق بصيغة الجزم في الأصل يعني لأنه لم يسند لم يروه مسندا عبر بقوله أصله. والله إن سامح من المؤلف أجوز يعني أصل مثل مع قطع النظر عن الصحابي لأن لا يضر الصحابي أو مجهول أو مسند في اسمه أو في أو فلان أو فلان ما يضر لأن الصحابي كلهم عدول ولو شك في هذا او هذا غير ما ثبت عنه وما عرف عنه. هذا يعني تساهل في هذا كان اصله في البخاري لان المتن في البخاري هذا اصل مع قطع النظر عن كون صحابي ابي عامر. ما هو لاجل التعليق لانه رواه معلقا. نعم ما هو لاجل ان رواه معلقا. يلاحظ هذا أيضا الله يروي على المعلقة يعزوها إلى غير البخاري ثم يقول أصل البخاري معلقة البخاري كما قال في استدعاء هو على كل أحيان هو أصل البخاري كان يقول كذلك في السواك ذكر البخاري تعليقا السواك مع كل الأمور. الحاصل انه يلاحظ هذا لانه ما اسنده الاسناد الذي لا شبهه فيه. قال وقال هشام هذا يعتبره تعليقا جازما لا احب ان يذكر الله مسند الا ابي داود ثم يشير الى الاصل. الله نعم. صلاه محمد صلاه محمد صلاه محمد صلاه محمد صلاه محمد صلاه محمد صلاه محمد صلاه محمد صلاه محمد بكذا ما نهي عن الصلاه نفسها هذا يفسدها. والله صلاه كتاب النجس فسدها لان لعل ان نحن من الصلاه نفسها منع فيها. المقصود المقصود لا الصلاه صح لا تحرم عام بكذا الا الصلاه. نعم تصح الصلاه على الفرش الحرير الصواب تصح ما عليه. نعم لأن التحريم ليس من الصلاة من الأمن العام. ما حرم من الصلاة أفسدها ما كان عاما أفسدها على الصحيح. قوله الحرير أول يستحلون الحرام من المراد استحلال الدخان كيف بسبب فتاة الحرير يعني يرونه حلالا لا يبالون المعتقدين أحيانا أما مسألة المعصية من قديم في عصره ليس بمشنكر، لكن يستعملونه يعني يعتبرونه حلالا او يعملونه او يعاملونه معامله الحلال لا يخير صاحبه ولا يعده معصيه. نعم هو الوضع. نعم لكن لو كان يعني خط طويل وهو ما يصلح بعرض أربعة هذا يعود بعضهم هذا غلط. لا بس فقط اللي موضع سبعين موضع ما هو عرض أم بس تحت ال لأي موضع نسبي أصبينا طبعا هذا يقدر هذا. لكن لو كان يعني خط طويل وهو ما يصلح بعرض أربعة هذا يعود بعضهم هذا غلط. لا بس فقط اللي موضع سبعين موضع إنما واحد رحمه الله والنسائي والترمذي وصححه وأعله بعضهم بالانقطاع ولكن له شواهد يشد بعضها بعضا وتدل على أن الحديث له أصل وحجة على أن الذهب والحرير إنه حل للأمة لأن الأمة محرمة على ظهوره وهكذا هذا المنع من حديث علي الذي أن النبي عليه أخذ حريرة وذهبا قال هذان حل لأن الأمة حرام على ظهورهم ومجموع الحل بهذا ما بين صحيح وما بين حسن لغيره فهي حجة قائمة على حل الذهب للنساء وحل الحرير للنساء دون الرجال. وهكذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند النسائي وابي داود ثم يأتي من الزكاة إن شاء الله لأن فيه أن امرأة دخلت عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليها مسكتان من ذهب قال أتوقع أن زكاة هذا قالت لا الحديث حديث أم سلمة وكان تلبس والله من ذهب هذه كلها تدل على حل الذهب والحلينا في أمة وتحريمها على ذكورهم. وحكى البيهقي رحمه الله وكيل الراسي الشافعي والقصاص احكام القران الحنفي اجماع اهل العلم على حل الذهب لاناث الامه وان ما جاء في هذا الباب منسوخ ما يدل على التحريم على النساء. وقصار ما ورد في هذا بين ضعيف وبين شاذ لا يعول عليه ان خالف الاحاديث الصحيحه فالصحيح الذي عليهم العلم وحكاه غير واحد اجماعهم حل الذهب حل الذهب للبنات وتحريمه على الذكور وهكذا حريم. قد تكلم هنا علامه الشناصر الالباني في كتابه هذا الجهاد وهذا معنى بكلام غير مستقيم والصواب ان الذهب حل للاناث وحرام على ذكورهم. وقد دعا يخونا العلاء الشيخ سعيد الانصاري ايضا برساله جيده بين فيها الاحاديث ورواتبها وكلام العلم فيها فطبعت ونزعت. والحاصل والخلاصه ان الذهب والحرير حل الاناث وحرام على الذكور لان الاناث في حاجه الى الزينه فالله من رحمته واحسانه جعل ذلك له الزينه. واما ما ذكره بعض اهل العلم اباحه المقطع دون غير المقطع من الحلقات فهو تفصيل ليس بجيد والحديث الصحيح يدل على ضعفه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اعطى بنت خالد بن سعيد العاص خاتم من الذهب وهو محلق ومسكتان من الذهب محلقه ومع هذا اباح المراه نفسها وامرها باقامه الزكاه. الحاصل ان هذا هو الصواب وقول بخلاف ذلك خطا غلط خلاف اجماع العلم رحمة الله عليه. والحديث الثاني حديث علي سمعها تسمعها القسي والمعصر، قسي التشديد والثقاف، وهي ثياب تأتي من الشام ومن مصر مغزلة بالذهب، فيها مولعة بالذهب، وبعضها أن فيها من الأفرق من الذهب، فنهى النبي عن لبسها لما تقدم من منها عن لبس الحرير للرجال، ومن زينة النساء لا من زينة الرجال، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت السنة الصحيحة بذلك ما تقدم في حديث حذيفة وفي حديث علي رضي الله عنه، وجاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة. والمعصر مصمم بالعصر، وهكذا من حديث الله بن عمر قال أم أمك ما في هذا، ويقول إنه ما من لباسك الكفار، وبعضها من لباس النساء. الحصل أن المعصر يحرم أو يكره إكراه لبسه لما جاء في حديث علي هذا وحديث عبد الله بن عمر وما جاء في معناهما، ولم يرد غير المعصر من الأسباغ الأخرى، فهذا يدل على أنه شيء خاص بما يسبغ من العصر فقط، ولا يجوز حق غيره به. يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس الحلة الحمراء، وخبره العلم ذلك حل جميع الألوان من أسود وأخضر وأحمر وأخضر وغير ذلك، كما يحل أبيض، هذا اللي ورد في الأسود شيء خاص يحمل على ذلك سواء كان تحريما أو كراهة، وظاهر النصوص تحريمه لأن قرن مع القسي، قال أمك ما تبي هذا، قال إنه من لباس الكفار، بعض الوقت قال أحلقهما، قال كله من باب التعزير ومن باب الترهيب من لبس المعصر، هذا ظاهر النصوص. أما قياس غيره عليه من اللون الأحمر مطلقة في محل نظر. قبل حديث عمران، قبل حديث عمران قبل حديث عمران الله إذا أنا من عبد النعمة حب أن يرى أثر ما فيه عليه. هذا الحديث جاء من عدة في أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، في بعضها أنه إذا أنا من عبد النعمة حب أن يرى أثر ما فيه عليه، في بعضها أن ترى أن يرى أثر ما فيه عليه، وذلك يدل على شرعية إظهار أثر النعم في ملبسه مأكله ومسكنه، فإن إظهار الفاقة حكاية ودعوة للفقر بالفعل، ولسان الحال يشبه لسان المقال، فمن أنعم الله عليه النعم فالمشروع له يظهر ذلك في ملبسه ومأكله وشربه، ولا تشبه به الفقراء والمعدمين، فإن هذا نوع جحد لنعمة الله ونوع شكوى ودعوة للفقر، فلا يليق بمؤمن ذلك. لكن إذا ترك بعض الجمه في بعض الأحيان أو تواضع في بعض الأحيان وأظهر البذالة، هذا لا بأس به من باب كسر النفس من باب التواضع، لكن لا يكون عادة ولا سنة دائمة، بل يكون في بعض الأحيان، وعلى هذا يحمل ما جاء في بعض الأحيان البذالة من الإيمان، يعني التواضع وإظهار عدم التكلف في الملبس ونحوه للتواضع لله ولكسر النفس عن تكبرها وعجبها وترفعها على غيرها، فإذا فعله من هذا الباب كان حسنا وكان علاجا لأجواء النفس. لكن السنة الجملة أنه يظهر آثار نعمة الله عليه ولا يجحد ذلك بفعله السيء الذي هو كتمان النعم وعدم إظهارها في لسان حاله وأفعاله. الحديث الخامس حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن أخذ جبة مكوى زجيب ثمين وفرجين بالديفان، قالت إنها كانت عند عائشة حتى قبضت، فقبضت أسماء بعد ذلك، قالت إنها كانت تغزوها المرضى تستشفى بها، ثم أن ساقها هنا ويقرأ هنا من أجل المكوفة بالديفان، فدل ذلك على أن يكون يخاط جيب القميص أو فرجاء جبة بالديفان لا يضر ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند أهل العلم بشرط أن يكون ذلك لا يزيد عن أربعة أصابع كما تقدم، ما أباح إلا من الله أربع أصابع، فإذا خاط جيبها أو فرديها وهي جبة أو ما أشبه لك منها بما يعادل أربعة أصابع أقل فلا حرج في ذلك جمعا بين النصوص حملا للمطلق والمجمل على مقيد المفصل كما هو القاعدة في النصوص أن يعمل مجملها وعامها على خاصها ومقيدها وكان يلبسها الوهد والجمعة كما يلبس البخاري الأدب وهذا يدل على شرعية التزين للجمعة ولقاء الوفود وأن الأولى والأفضل أن تكون له ملابس خاصة لهذا المعنى فإن الجمعة تجمع الناس والأعياد كذلك فينبغي المؤمن أن تكون له ملابس حسنة في هذه المجتمعات ونصت السنة على ذلك وفي هذا جواز الاستشفاء ما مس جسده صلى الله عليه وسلم وتقدم هذا الشفاء في الحديبية فإن الصحابة كانوا يأخذون رصاقه وإقامته فيدركون بها أبدانهم لما جعل الله فيها من البركة عليه الصلاة والسلام وهكذا وضوءه اللهم صل على وسلم فالحاصل أن ما مس جسده وما كان من جسده فإنه مبارك وكانت ابن سليم تأخذ عرقة وتجعله في قواريرها وتقول إنه أطيب الطيب فلما حلق رأسه في حجر الوداع وزع شعره بين الناس عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة ولا يقاس عليه غيره ينص على ذلك المحقق العلم بل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يقال إن شعر الصالحين أو عرق الصالحين يتبرك به كالنبي صلى الله عليه وسلم كما فعله جماعة من الشراح كالنووي وجماعة هذا غلط والصواب أنها خاص به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره لأمرين أحدهما أن الصحابة ومعلم الناس رضي الله عنهم ما فعلوه مع غيره عليه الصلاة والسلام كما فعلوه مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع الزبير ولا مع طلحة ولا مع غيره من العشرة غيره فلو كان هذا مشروعا أو جائزا ففعلوه مع هؤلاء الأخيار هم أصلح الناس وأفضل الناس وأعلم الناس بعد الأنبياء الأمر الثاني أنه وسيلة للغلو للناس وقوع الشرك الأكبر والأصغر بسبب هذا ولهذا لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع غير نبي عليه الصلاة والسلام أما مع النبي فقد علم لما جعل الله فيه البركة ولولا أنه جائز لما أقرهم عليه الصلاة والسلام نعم.